إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الإمام الطحاوي في متن عقيدته هذه: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذه جملة مختصرة وألفاظها معدودة، لكن مضمونها ومدلولها عظيم، وهي تأكيد لجملة سبقت للمصنف فيما مضى حين قال رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قوله هذا فيه تشبيه واستعارة على طريقة أهل البيان، لأن المؤلف رحمه الله يصور كأن الإسلام له قدم يقوم عليها، والقدم الحسي كما لا يخفى عليكم لا يثبت إلا على ظهر شيء كأرض أو طاولة وما إلى ذلك. والتسليم هنا شبهه المصنف كأنه مركب ثابت، يعني إذا اعتمد عليه الإنسان استقر وأمن من السقوط والاضطراب. وهذا معناه أنه لا يستقر إيمان العبد ولا يثبت إسلامه إلا بالتسليم والاستسلام. التسليم لنصوص الوحيين، لأنه إذا قلنا التسليم ينبغي أن يكون لله ولرسوله، والتسليم لله والرسول هو التسليم لنصوص الوحيين الشريفين الكتاب والسنة، ما ذكره الله تعالى في كتابه وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. هذا تسليم معناه الانقياد إلى هذه النصوص، لا يعترض عليها ولا يعارضها لا برأيه ولا بمعقوله ولا بقياسه. إذن هذه مسألة نركز عليها، فنقول لا يمكن للإنسان أن يكون له إيمان ثابت وصحيح وسليم إلا إذا سلم لله والرسول. وهذا ليس معناه أن التسليم يقتضي أن تقول آمنت دون أن تفهم معاني ما أخبرت به أو أمرت به أو حكم الله عز وجل به. لابد أن تفهم ولابد أن تتدبر وأن تتمل وأن تتأمل لكي يحصل الاتعاظ والاعتبار والذكرى. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فثنى بالتذكر الذي هو الاعتبار والاتعاظ، ولم يقدمه على التدبر، لأنه لا يحصل اتعاظ واعتبار إلا بالتذكر الذي هو التأمل والنظر في المعاني. إذن فلابد من التسليم لله والرسول، والآية في هذا كثيرة جدا. ذكر الشارح منها آيات كثيرة فيها دلالة واضحة على أنه ما مؤمن إذا أراد أن يسلم إيمانه من الزيق والانحراف والشك والارتياب والاضطراب والخلل والنقص والضعف، لابد أن يسلم لله والرسول. ومن أبلغ هذه الآيات في هذا الموضوع قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم الشرع فيما يقع فيه الناس من خلاف في الآراء أو في الأحكام. قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلم يعني لا يكفي فيه الرجوع التحكيم، وقلبه بعد هو يتحاكم إلى الكتاب والسنة، ولكن يبقى في صدره هذا الحرج. نعم قد يوجد هذا الحرج، لأن الشيطان قد يغذيه في الإنسان، فهو يعمل جاهدا على أن يخلص صدره من هذا الضيق ومن هذا الحرج. يعني الشيطان يقبل على الإنسان بالوساوس، فإذا وجد عنده قابلية فإنه يغذي ذلك الوسواس وتلك الشبهة حتى تكبر في الإنسان، فيجنح بعد ذلك إلى ما يراه هو بنفسه أنه حق، وقد يعارض بذلك ما جاء في النص. ولهذا قال: لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هذه الخاتمة، لابد أن تسلم لله وللرسول في حكمه، تسليم الله ويكون تسليم للرسول. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. وقال الإمام الزهري رحمه الله، وهو أمير المؤمنين في الحديث من كبار التابعين رحمة الله تعالى عليه، وهذا الأثر مشهور رواه البخاري في الصحيح وغيره، كان يقول رحمه الله: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. إذن موقفنا مع النصوص هذا، نؤمن بأن هذا من الله، حتى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الله، لأن كل ما تعلق بالشرع بالعقائد بالأحكام وبالأخبار هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، يبلغ، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مبين، يعني يفصح عما أمر بتبليغه إلى الناس. قال: وعلينا التسليم، يعني أهل الإيمان الواجب عليهم التسليم. هنا قال المؤلف: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فهذا قد يومئ أن بين الاستسلام والتسليم فرق، والحقيقة أن المعنى متقارب. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والإسلام يعني إذا جئنا الإسلام ما هو في حقيقته إلا الاستسلام والانقياد والخضوع، وهذا يقتضي عدم المنازعة، ألا تنازع في هذا الدين. ولهذا إذا عرفنا الإسلام، لو قال لك إنسان عرف معنى الإسلام. تقول الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا إذا أردنا أن نعرف الإسلام نقول هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فإن دين الإسلام الذي ندين به هو دين الإسلام، هو دين الاستسلام. دين الإسلام هو دين الاستسلام، وكل الأنبياء دينهم الإسلام. يعني أن الدين الذي دعوا إليه هو الاستسلام، هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. ولهذا جاء في آيات كثيرة على لسان الأنبياء والمرسلين أن دعوتهم كانت للإسلام وبالإسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وصى بنيه ماذا قال لهم؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، معنى منقادين خاضعين لما أمركم الله عز وجل به. ولهذا نقول أن جميع الأنبياء بعثوا بالإسلام الذي معناه الاستسلام والتسليم والانقياد لله تبارك وتعالى. ولهذا نقول نوح عليه السلام بعث بالإسلام، موسى بعث بالإسلام، عيسى بعث بالإسلام، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم العام هو دين الإسلام، ولكن الشرائع مختلفة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، تختلف الشرائع لكن الدين العام الذي هو التوحيد، الذي هو الإسلام، الذي معناه الاستسلام والانقياد لأوامر الرب عز وجل والتي جاءت على لسان الرسول المبعوث إلى قومه، هذا هو الإسلام. إذن فالتسليم أصل مهم ولهذا ينبغي التركيز عليه، والديانة مبنية عليه. ومن لم يسلم فهو شاك، من لم يسلم فهو شاك، والشاك ليس بمسلم. وعليه فإن كل ما يرد عليك من الله أو رسوله من حكم أو خبر أو أمر أو صفة لا بد أن يقوم على التسليم، على مبدأ التسليم، لأن المعارضة والمنازعة والمجادلة في هذا الباب لا تصدر إلا من ضعف في الإيمان أو شك فيه أو ارتياب واضطراب. إذن فحيث وجد الشك والارتياب وعدم التسليم والاستسلام فهذا معناه أن الإسلام غير قائم، الإسلام مغير. نعم قد يكون عند البعض شك في بعض المسائل يحاول من خلال ذلك أن يطلب الحقيقة، يريد جوابا على إشكال أو على شبهة وقع فيها، هذا قد لا يقدح في دينه، لا يقدح في دينه لأنه قد يعرض لكل واحد منا. لكن كما قال العلماء هذا يجب أن لا يظهره للناس لأنه فيه دعوة للتنصل من هذا الاستسلام والانقياد، لا يظهره للناس بل يكتمه ويسأل من يثق بعلمه ويبحث عن من يزيل عنه هذه الشبهة. ولهذا نقول أن عدم الاستسلام والتسليم قد ينقسم إلى أمرين بهذا المعنى الذي ذكرناه. القسم الأول الشك المستمر الذي يستكين له صاحبه ويذعن له، شك دائم يصاحبه، عنده شك في الغيبيات، شك في القرآن، هل هذا القرآن من الله أو قاله الرسول أو قاله جبريل، شك في السنة، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر لنا جميع هذه الأحاديث إلى غير ذلك. هذا لا شك أن صاحبه على خطر، بل لا يمكن أن يوصف بوصف الإيمان، ولا يمكن أن نقول بأنه مسلم. عنده شك، شك مستمر يصاحبه ويستكين له، أي يخضع له كأنه مصدق له. هذا نوع أول. النوع الثاني أن يكون عنده شك في بعض الأفراد، يعني عنده مسألة في القرآن أو مسألة في السنة يشك فيها، لكن هذا الشك ليس في الأصل، وإنما هو في بعض أفراد مسائل الاعتقاد مثلا أو الأحكام، ولكن ينبغي ألا يخضع له فيعمل على طرده من خاطره ومن فكره ومن باله. يسأل أهل العلم، يبحث عمن يزيل عنه الشبهة. لهذا قلنا أن عدم الاستسلام والتسليم قد ينقسم إلى قسمين: الأول لا شك أنه أخطأ، والثاني إن لم يتنبه إليه صاحبه ويعمل على إزالته بكل ممكن فإنه قد يلحق بالصنف أو القسم الأول. ولهذا نقول أنه يجب على كل مسلم، على كل واحد منا حتى وإن كان من طلبة العلم، أن يرد وأن يبعد عن خاطره كل المعارضات التي قد تخطر بباله أو يسمعها على ألسنة الشياطين أو يلقيها الدجالون والكذابون وما أكثرهم في دنيا الناس هذه. لابد أن يدفع ذلك، لأن هذه الأمور ترد، فعليه أن يدفع ذلك بأن يعتقد وأن يؤمن بأن الله تعالى مثلا حكم عدل، وأن الله عليم حكيم، فلا يقول أن هذا الأمر قد غاب عن الله سبحانه وتعالى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره في زمانه، ولو كان مطلعا على هذا الزمان لم يقل ما قاله في عهد أصحابه. يعني هذه الأمور قد ترد، وهذا لا يقتضي أن الشرع أو أن النقل مخالف للعقل. هذه مسألة سبق وأن نبهنا عنها، ولكن لابد أن نزيدها إيضاحا. إذا قلنا التسليم للنصوص لا يعني أن الإنسان يلغي عقله كلية، ولا يمكن أن نقول بأن العقل يخالف النقل، بل قال العلماء أن العقل الصريح لا يخالف بل يتفق مع النقل الصحيح كما هو وارد. لكن كما هو معلوم عقل الإنسان له طاقة وله حدود، ثم عقول البشر متفاوتة والشبه كثيرة ومتنوعة، وما مثل العقل والنقل كما ذكر بعض أهل العلم، مثل العقل والنقل كما قال شيخ الإسلام وذكر كلامه هذا غير واحد من أهل العلم كشارح الطحاوي ابن أبي العز الحنفي، قال: مثل العقل مع النقل كمثل العام المقلد مع العالم المجتهد بالأقل. فإن العام المقلد يطمح ويطمع في أن يصير عالما، لكن هل العالم يطمع في أن يصير نبيا؟ لا يمكن. ولهذا العقل نقول أحيانا قد يدرك بعض الحقائق أو الحكم التي تكون في الحق أو في النص، ولكن لا يمكن للعقل أن يأتي بشيء يفوق النقل لأنه محجوب عنه. وهذا مثل جيد لمن أراد أن يميز وأن يصنف العقل وبأنه لا يمكن أن يكون هو الحاكم على النقل، لأن النقل من معصوم والعقل من بشر ضعيف، ثم عقول البشر كما قلنا متفاوتة. فربما جئنا إلى مسألة يقول هذا الرجل خلاف ما قاله الآخر، بل يأتي بقول أو بحكم أو وصف يناقض قول الآخر أو حكمه أو وصفه. بما نأخذ؟ تقول قد نأخذ بالأعلم، قد نأتي إلى رجلين لهما نفس المستوى في العلم وفي الإدراك وفي الفطانة وفي الذكاء، ويقولان بأقوال تتعارض فيما بينها، أي عقل محكم؟ إذن هذا دل على أن العقل له طاقة وله حدود لا يمكن أن يجاوزها. فهذه مسألة ينبني عليها هذا الأصل المهم الذي نتكلم عليه، أن النصوص وأن النقل لابد له من التسليم والاستسلام، والإنسان لا يخلو عقله من واردات الشبهات والمعارضات، لكن كما قال العلماء إذا سلم الإنسان استراح وأراح، استراح هو في نفسه وأراح غيره. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أو للجاهل أو للعامي أن يسأل من لا علم له بالشرع، كأن يسأل الإنسان الذي أوتي جدلا أو له عقل، فهذا قد يجعله في حيرة، يسأله وربما يجيبه بما لا يقتضيه النقل، وربما يستحسن السائل مثل هذا الجواب، ثم يصير بعد ذلك عاد عنده ألا يستمع إلى النص، بل يعجبه ما يأتي وما يجود به هذا العقلاني الكبير. ولهذا وقع الناس في كثير من الوساوس والخيالات والمعارضات والشبهات، وعليه أن كل من ابتلي بهذه الوساوس وبهذه الشبهات أن يردها بكل ممكن، إما أن يدفع ذلك، يعني الشبهات والوساوس إذا وردت على الإنسان أو الخواطر أحيانا. ولهذا نتكلم عن هذا الموضوع وهو مهم، وهو موضوع الوسواس الذي يصيب كثير من الناس. الوسواس في الحقيقة في بدايته لا يسلم منه أحد، كل إنسان مبتلى ومعرض لذلك، ولكن الفرق بين من يتمكن منه الوسواس ومن الذي ينجيه الله عز وجل ويعصمه منه. والحقيقة أن ما بينهما شيء ضئيل لا يكلف جهدا، لأن الإنسان إذا ابتلي بهذه الوساوس والخواطر أنت مرة من المرات تفكر وتصوم وتصلي وقد تتعب من أجل أن تحفظ نفسك من الوقوع في المعاصي، تجتهد في الطاعات، بغيتك وأملك أن يدخلك الله عز وجل الجنة وأن تحصل على رضا، يأتيك الشيطان يقول لك قد لا تكون هناك جنة، فلما التعب؟ فلما الإرهاق؟ لماذا لا نقول كما يقول بعض البشر وهم علماء وفيزيائيون وعقلاء، هذه أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار. الفلاسفة لا يؤمنون بالجنة والنار، يقولوا إنما هذه وضعت من كأنها تخيل للناس من أجل أن ينزجروا عن الشر وأن يفعلوا الخير. قال قل له الجنة وقل له النار والسلاسل وكذا وعذاب جهنم وكذا والنعيم وحور العين، من أجل أن يضبط نفسه ومن أجل أن لا يعتدي على الآخرين، ولكن ليس ثمة جزاء ولا عقاب ولا جنة ولا نار. إنسان أحيانا قد تأتي مثل هذه الأشياء، بما يدفعها إن وردت عليه مثل هذه الوساوس وهذه الواردات من الشبه؟ قال العلماء إما أن يدفع ذلك بالبينات والدلائل والبراهين التي تكشف زيف تلك الشبهات، هذا الأول. فإن لم يتهيأ له هذا، لأن هذا الأمر ليس ميسورا لكل أحد، تأتيك وساوس وخواطر تدفعها بما؟ تدفعها بالدلائل والبينات التي تكشف زيف تلك الشبهات. لكن أحيانا هذا قد لا يتهيأ لكل واحد، إما لقلة العلم وإما لعدم وجود العلماء أو وجود من يزيل عنه الشبهة، فهنا يلجأ إلى حل هو في متناول الناس، يلجأ إلى الأصل الذي هو العلاج النبوي، كأن يقول آمنت بالله ورسوله، هذا علاج، لأن الشيطان يلقي الوساوس في النفوس وهو لا يستريح من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته، حتى جاء في الحديث الصحيح أنه قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول من خلق ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هنا على من يرد على خاطره مثل هذا السؤال، من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، لأن لو تقول من خلق هذا الكأس تجد الإجابة وليس فيها كفر، لكن أن تصل من خلق هذا بالتسلسل حتى تصل إلى الله عز وجل، قل من خلق ربك من خلق الله، قال فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، ينتهي يترك. ولهذا علاج الوسواس أن لا يسترسل الإنسان فيه وأن يتمادى معه. ولهذا العلماء ذكروا في مرض الوسواس أن الإنسان يصير له انفصام في الشخصية، يعني عنده كأن في عقله وفي خاطره رجل يقول والآخر يرد، وهذا يدافع وهذا يهاجم، فيبقى هو بعد ذلك في حيرة، أين يكون الحق وأين هو الحق، أمع هذا أمع هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا العلاج، قال فليستعذ بالله ولينتهي، وهذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم قال يقول آمنت بالله ورسوله، قل آمنت بالله ورسوله. إذن فعلى كل من ابتلي بالوسواس أن يقطعه وأن لا يسترسل معه وأن يترك التفكير فيه، فإنك لو فكرت فيه زاد، بل وطمع الشيطان فيك، لأنه وجد عندك ماذا؟ قابلية، قابلية للوسواس. وهناك مثل أو مثال، صحابي جليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه مذعورا خائفا متذمرا، يقول يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء ما لو أخر من السماء أحب إلي من أتأكلم به. قال أحدث نفسي بالشيء، يعني لا يتكلم، لأن الله عز وجل لا يؤاخذنا عن شيء إلا إذا قلنا أو عملنا به. قال إني أحدث نفسي بالشيء ما لم أخر من السماء، أي أسقط من السماء، هذا أحب إلي من أن أتكلم وأتفوه به. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له؟ كبر ثلاثا، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي رواية صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان. والمراد من هذين الحديثين كراهة الوسواس وبغضه والخوف منه، وهذا في الحقيقة نابع من الإيمان، لأنه بقدر إيمان الإنسان وقوة إيمانه يكون موقفه من تلك الوساوس. وهذا كله يرجع إلى ما أشار إليه المصنف، أنه يرجع إلى التسليم والاستسلام. إذن فأي شبهة أو فكر أو خاطر أو قول يعارض الحق فهو باطل، وفي هذا عصمة للمسلم من كيد هذه الوساوس ومن شر الخيالات والضلالات. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال له الرجل هذا الكلام قال له ذلك صريح الإيمان، وقال في الأول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، بمعنى أنه أحيانا قد يجد الإنسان هذا في نفسه، فهذا يدل على الإيمان، لأن الشيطان لم يستطع على هذا الرجل إلا بأن جلب إليه بالوسوسة، ما استطاع أن يوقعه في الكفر ولا أن يضله ولا أن يجعله زائغا عن الحق، فهو مؤمن، لكن جلب عليه بالوساوس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن يطرح في قلبه أو في عقله هذه الوساوس، هذا يدل على أنه لم يتمكن من ذلك الإنسان، بل هو مؤمن. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح الإيمان الذي في قلب الإنسان، إيمان في قلب الإنسان، ويتبعه أيضا عمل بالجوارح والأركان. إذن فهذه المسألة قد أخذنا شيء من الوقت في تجلية معناها، لأنها مهمة جدا، لأن الإنسان إذا تأخر عنه التسليم والاستسلام والرضا بما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يثبت بإسلامه ولا بإيمانه، يكون كما قال المؤلف بعد قليل أنه يتذبذب بين الكفر والإيمان، فلا يكون مؤمنا مصدقا ولا كافرا مكذبا ولا جاحدا مكذبا. وهذه حال يعني ما بين الصنفين أصعب حالا من أن يكون الإنسان كافرا. الكافر واضح كفره، كافر ما عنده شيء في عقله يفكر فيه، هو راضي بكفره، لكن ذاك الإنسان الذي يبقى في الشك ولا يسلم فهو بين يتردد بين الإيمان والكفر، هذا هو الخطر. ولهذا تبقى عند كثير من الناس مثل هذه الوساوس، وأحيانا يعني حتى هذا الوسواس ولا سيما إذا أصابهم في مسائل الإيمان في مسائل العقيدة، هؤلاء يمرضون ويتأذون حتى أن ذلك المرض يصيب قلوبهم ويصيب عقولهم فيثنيهم عن كل فعل، لا يقدرون على فعل أي شيء، عندهم تخبط وعندهم تذبذب، وحتى إذا صلى لم يطمئن في صلاته ولم يرضى عن صلاته، وإذا فعل أي شيء شك فيه وارتاب. وهذه حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها. ثم يذكر المؤلف بعد قليل ما السبب أو ما هي الأسباب التي تجعل بعض الناس يقعون في مثل هذه الوساوس وهذه الخواطر التي تفسد عليهم الإيمان والإسلام. نعم. قال رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يمنع بالتسليم فهمه حجبه وراءه عن خالص التوحيد وصادق المعرفه وصحيح الايمان. هذا بيان من المؤلف لاثر عدم التسليم، وكانه يقول هذا جزاء من لم يسلم لله والرسول، وهي اثر سيئه. وكان المؤلف ينهى المسلم أن يتعدى ما لم يعلم من الكتاب والسنة، ترى فيما يتعلق بالشرع وبالإيمان، أما أن يتعلم العلوم الأخرى العلوم الدنيوية هذا لا كلام عليه، وإنما نتكلم في علم الدين، العلم الذي يهذب به الروح ويزكي به النفس، هذا العلم لا يستند إلى علوم البشر. ولهذا المؤلف قال: فمن رام، رام بمعنى طلب، فمن طلب ما حجب عنه أو منع من تعلمه، كالإنسان يريد أن يحصل على علم أو أن يتعلم علما هو يعتقد أن هذا العلم يجيب له عن تساؤلات يزيل عنه الحيرة، وهذا العلم لم يأتي في كتابه ولا في السنة، ما أحله الله عز وجل لنا ولا دعانا إليه ولا فتح لنا أفاقه ولا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندك برهان من الكتاب والسنة في ذلك العلم فلا تتعلم. ولهذا كان العلماء كثيرا ما ينهون الناس عن تعلم العلوم التي أراد البعض أن يستعينوا بها على فهم الشريعة، فتعلموا المنطق وتعلموا علم الكلام، والحقيقة أنهم بتعلمهم علم الكلام لم يوصلوا الناس إلى تقبل الحق، بل صرفوهم عن قبول الحق وعن التمسك به وعن التسليم والتسليم إليه، حتى صاروا يدخلون في عقائد الفلسفة ومنطق اليونان أنه لا يمكن أن تقبل الشيء إلا بأن تشك فيه، تشك في الشيء ثم بعد ذلك هذا الشيء الشك هو الذي يقودك إلى الإيمان، جعلوا هذا قاعدة في العلوم. يعني إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا تقول لا أنا أشك وأبحث حتى أصل إلى الحق، لأني بعد الشك أنتقل الإيمان، قالوا هذا أبقى وأثبت الإيمان. ولكن هم نسوا أن الإنسان لو مضى مع الشك واسترسل معه الشك لا يمكن أن يرجع إلى الحق إطلاقا. ولهذا تجد العلماء، وأنا لم أريد الآن أن أجعل درسي في بيان مخاطر علم الكلام وسمي علم الكلام لأنه لا عقل لا, لا, لا, لا علاقة له بالشرع. سمي علم الكلام لأنه كلام كلام ناس كلام بشر قواعد وضوابط وضعها البشر. والعلماء حذروا من علم الكلام ولهم فيه ذلك آثار, ولعلنا إن شاء الله نرجع إلى هذا الموضوع لأنه من أهمية بمكان في بعض المواطن التي تطرق فيها المؤلف إليها وذم من خلالها علم الكلام الذي صار عند البعض من القواعد الثابتة عندهم في تعلم بعض علوم الشريعة كعلم العقائد ومسائل الغيبيات وما إلى ذلك من الأمور المعروفة. قال المؤلف: فمن رام علم ما خطر عنه علمه أو ما حضر عنه علمه, يعني طلب العلم الذي منع أن يتعلمه. ولهذا قال العلماء أن السحر لا يجوز تعلمه لأن الشرع لم يرغبنا فيه بل حرمه علينا. ولا يمكن أن يقول الإنسان هنا أن أتعلم الشيء حتى أعرفه وأكون أبعد الناس عنه لأنه في حقيقة ضلال. لو سبح فيه الإنسان ما يمكن أن يخرج البحر, هل يمكن الإنسان أن يقول أنا أغوص في الأعماق ثم أخرج سليما؟ من يستطيع أن يدعيها؟ ولهذا السلامة والأمان في أن تكون بعيدا عن تعلم هذه العلوم ولا أن تجالس من يدعو إليها. ولهذا لم يجز العلماء تعلم السحر مهما كانت النية ومهما كانت الغاية في ذلك. قال: ولم يقنع بالتسليم فهمه. إذن هناك صنفان, بعض الناس قد يطلب علما الله عز وجل حضره عليه ممنوع أن تتعلمه, وبعض الناس قد يتعلم علم الشرع ويقرأ في كتب الدين ولكن عنده شيء, وهو أنه إذا قرأ ما في هذه الكتب أو ما في القرآن أو في السنة ومن كلام العلماء المبني على الحق يقرأ ولكن لا يقتنع, يعني لا يحكم التسليم, يعني يقول أنا فهمي أني لا أقنع بل لابد أن أشك. مثال ذلك أن يكون كثير التساؤلات والاعتراضات, أن يقول لماذا لماذا هكذا, لماذا الله سبحانه وتعالى قال كذا, لماذا خلق الله تبارك وتعالى كذا, لماذا خلق مثلا هذا الحيوان المؤذي, يأتي يقول لماذا الصلوات الله عز وجل فرضها خمسة ولم يفرضها عشر أو يفرضها صلاة, لماذا جعل الله عز وجل شهر الصيام المفروض على المسلمين في شهر رمضان, لماذا جعل الحج إلى الكعبة ولم يجعل الحج إلى بيت المقدس, وهكذا في كثير من التساؤلات والاعتراضات. هذا شك أن من يفكر في هذا أو يطرح مثل هذه الأسئلة نقول أنه لم يقنع بالتسليم فهمه. ولهذا يوجد بعض الناس من يسأل عن الحكم والتقديرات في كثير من مسائل الشرع. ولهذا عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين لما سألتها امرأة وهي مجرد سائلة لكن قطعت أمامها البحث مثل هذه المسائل لأنها لا تنفع ولا تجدي بل تجعل الإنسان يقع في الاضطراب والشك والارتياب. لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة مع أن الحكمة قد تبدو ظاهرة ومعلومة؟ ومع ذلك قالت لعائشة: أحرورية أنت؟ نسبة إلى حرورة منطقة في الكوفة منبت الخوارج. أحرورية أنت؟ يعترضون على الشرع بمثل هذه التساؤلات والبحث عن الحكم والتقديرات. والمؤمن يسلم, الله عز وجل قال صلي خمس صلوات وصلي خمس صلوات, تجهر في هذا وتسر في هذا وتسير في هذا, هذا هو الشرع, لا تبحث عن مثل هذا. لكن بعض الناس لما يكثر عندهم مثل هذا الشيء ولم يقنع بالتسليم فهمه يصير أحيانا حتى يعترض على تدبير أحكام الحاكمين سبحانه وتعالى. ترد يعني كثيرا على اللسان العامة لما يرون إنسان قد يكون من عقلاء الناس وتقع به المصيبة أو يبتلى بشيء يقولون والله هذا الإنسان ما يستحق أن يفعل به كذا, أو أن هذا الإنسان والله غريب كيف يصير مصيره إلى مثل هذا. هذا في الحقيقة من لم يقنع بالتسليم فهمه، لأن هذا الذي ابتلاه ونزأ وأصابه بمثل ما أصيب به وابتلي به هو أحكم الحاكمين. أنت قد تقول هذا وتعيب هذا الفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بابتلائه أن يرفعه وأن يكفر عنه مثلا سيئات كان قد اقترفها، أو أراد الله عز وجل أن يبتليه بما ابتلاه به لكي يبعد عنه مصيبة أعظم لو نزلت به لقال لو ابتليت بكذا لكان أفضل لي. لأن هذه أمور محجوبة عنا في الغيب فلا ينبغي أن نسأل عنها. ولهذا قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، إذن هما قضيتان، قال حجبه مرامه، حجبه بمعنى منعه، مرامه أي طلبه لشيء لم يرد فيه شيء من العلم، يعني من علم الشرع، حجبه مرامه عن ماذا؟ هذه جناية عدم التسليم وجناية البحث عن الحكم والتقديرات والخوض فيما لا يجوز للإنسان أن يخوض فيه. قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد، هذه العقوبة الأولى وما أعظمها من عقوبة، خالص التوحيد أي عن كامل التوحيد، عن صفاء ونقاء التوحيد الذي لا يكدره شيء. ولهذا من خاض في المشككات واستمر معها واستكان إليها ولم يسلم ولم يقنع فلا شك أنها تحجبه عن خالص التوحيد. ولهذا شيخ الإسلام في تأيته المشهورة في مسائل القدر يقول وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل أو هو الخوض في فعل الإله بعلة، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. يعني إذا لم يفقهوا تلك الحكمة، مع أن كل ما أمر الله عز وجل أو نهى عنه إنه فيه حكمة، هذه حكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، بل قد يكون في الأمر نفسه حكم وحكم. ولهذا العلماء أحيانا قد يستنبطون كثير من هذه الحكم، وأحيانا قد تغيب عنهم الحكم وتغيب عنهم العلل فلا يدرونها. ولهذا هذا أصل ضلال الخلق، أنهم يعترضون على الشر، أنهم يعترضون على الشر، أصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، لماذا فعل الله كذا، لماذا لم يفعل كذا، لماذا قال كذا، لماذا لم يقل كذا، لماذا قدم، لماذا أخر. فإن لم هم لم يفهموا حكمة له، حكمة له، وهذا من جهلهم أو من تقصيرهم، فصاروا على نوع من الجاهلية والعياذ بالله. ولهذا نقول أنه يجب في مسائل الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان النصوص والدلائل التي في الكتاب والسنة، كمسائل القدر مثلا، بعض الناس أراد أن يبحث فضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ولهذا انظروا الروافض لما خاضوا في تاريخ الصحابة وما حدث بينهم من أمور قد تحصل لجميع البشر لأنهم بشر وكانت لهم إمارة وولايات، ولابد أن يقع الاختلاف في بعض المسائل. هم جمعوا هذه المرويات وأرادوا أن يبينوا للناس أن تاريخ الصحابة مملوء بهذه المخالفات ومملوء بهذه المشحنات، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وكذلك القدر قال فأمسكوا. ثم قال المؤلف يعني وهو يبين ويعدد جناية عدم التسليم، قال تحجبه أولا عن خالص التوحيد، ثم قال وصافي المعرفة، يقصد بالمعرفة هنا العلم، يعني صافي العلم، لأن العلماء يقولون بأن المعرفة قد تتناوب مع العلم، إذن لا محظور ولا مانع من أن يطلق العلم على المعرفة أو المعرفة على العلم. ولهذا قسم بعض العلماء التوحيد إلى قسمين، فقالوا توحيد المعرفة والإثبات، هذا القسم الأول، لأن التوحيد قسم باعتبارات كثيرة، منها أنهم قسموه إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وقسموه باعتبار آخر قالوا ينقسم إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات، والثاني هو توحيد القصد والطلب. الأول الذي هو التوحيد الإثبات والمعرفة هو التوحيد العلمي أو توحيد العلم، يعني التوحيد العلمي الخبري، والثاني الذي هو توحيد القصد والطلب هو التوحيد العملي، ويسمونه بالتوحيد الطلبي الإرادي. هذا في التقسيم. إذن من حيث هذا التقسيم ظهر لنا أن المعرفة تطلق على العلم، والعلم يطلق على المعرفة، وكلمة المعرفة جاءت في السنة بمعنى العلم، وهذا ثابت في حديث لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن معلما، قال له إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في بعض الروايات أن تدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله، فإنهم عرفوا ذلك، فإنهم عرفوا ذلك يعني علموه وأقروا به. إذن فاستعملت المعرفة بدل العلم، وبعض العلماء قد يفرقوا بين العلم والمعرفة، فيقول أن المعرفة تتعلق بذات الشيء، أما العلم فيتعلق بأحوال الشيء، ولهذا تقول مثلا تقول عرفت أباك لأنه متعلق بذات الشيء، وتقول علمته صالحا وعاقلا وذكيا. إذن فثمة فرق هنا بين العلم والمعرفة، ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة في غالب الأحيان، لهذا قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، ولهذا قال العلماء أن استعمال لفظ العلم أولى من استعمال لفظ المعرفة، ولهذا يوصف الله عز وجل بالعالم ولا يوصف بالعليم، ولا يوصف بالعارف ولا يوصف بالعارف. على كل هذا شيء من يعني الاستطراد قد تكون فيه شيء من الفائدة، ولكن أراد المؤلف أن يبين أن عدم التسليم يحجب الإنسان عن العلم، عن صافي العلم، وهذا يدل على أن ليس مطلوب كل إنسان أن يصل إلى العلم أن يصير عالما، بل أن يصل إلى صافي المعرفة. والعلم يؤتاه الإنسان بشيئين، بعدم الاعتراض والعمل بمفرد التوحيد الذي هو الإخلاص، بعدم الاعتراض على النصوص فتتعلم العلم، أما إذا كنت تعترض على النصوص فتتعلم، لأن العلم المطلوب هو علم كتاب والسنة، وهو حفظ النصوص وفهم النصوص والعمل بها. ولهذا الشافعي رحمه الله عرف عنه تلك الأبيات التي كان يقولها: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسوس الشياطين. بعض الناس لما يسمع هذا هذين البيتين وهي تنسب للشافعي أو تكون لغيره، المهم أن الإمام الشافعي حين كان يقول الشعر وحين كان يتمثل بالشعر، ليس من شعره لكن كان يتمثل به، بعض الناس قد ينكر مثل هذا، يقول كيف العلوم كلها نحصرها في علم الكتاب والسنة، وما سوى ذلك نقول هو ماذا؟ وسوس الشياطين. ويقصد بهذا هو علم الشرع، علم الدين، علم الدين لا يخضع للعلوم الأخرى، للفلسفة ولا المنطق ولا علم الكلام، العلم ما كان به قال حدثنا وما سوى ذاك وسوس الشياطين. ولهذا أنت كيف تعرف فضل العالم على الآخر أو تفوق هذا العالم على الآخر؟ أنك إذا جئت إلى الآخر الذي لا علم له يقول لك لا تفعل، لأنك لو فعلت كذا كذا ولا يكاد يذكر لك دليلا يجعلك تنتهي وتؤمن، مجرد كلام أنت ربما قد تصل بالنهاية إلى أن يكون ما قاله آخرا قد أنقض كلامه الأول، ولكن إذا جئت إلى العالم يقول لك لا تفعل كذا أو افعله لأن الله عز وجل يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر مفهوم، وإذا لم يكن مفهوما قربه إليك بفهم العلماء يقول هذا الحديث يدل على أنه يراد به كذا، وهذا هو العالم يشرح ويبين للناس ما غمض عليهم وحجبوا عن فهمه. فقال المؤلف: من خاض في مثل هذه الأمور حجبه مرامه عن خالص التوحيد، هذا الأول، العقوبة الأولى. العقوبة الثانية صافي المعرفة. الثالث قال: وصحيح الإيمان، لأن الإيمان إذا اعتراه خلل أو نقص أو ضعف لا يمكن أن يوصف بالصحة. إذن ليس المطلوب وجود الإيمان، بل صحته وسلامته، ومن سلامته أن يسلم من الاعتراضات والقدح والشكوك. ولهذا أنظر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم الإيمان، لكن ليس بالإيمان الصحيح السليم الذي ينجيهم مما هم فيه. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا المؤلف هنا قال: صحيح الإيمان. إذن لابد من السلامة في الإيمان، ولا إيمان سليم وصحيح إلا الإيمان الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عليه ودعا إليه من جاء بعده من التابعين وأتباع التابعين. وهذا الذي يسميه العلماء بفهم السلف. والمقصود من هذا الكلام أن المؤلف أراد أن يبين أن التكلف وطلب ما لا سبيل إلى معرفته فإنه ينافي تحقيق التوحيد الذي يقتضي التسليم، لأن التسليم والاستسلام هو موجب التوحيد والإيمان الصحيح والمعرفة الحق. ولهذا نقرأ نصوص كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. الإنسان لا يخاصم ولا ينازع ولا يناجي ولا يجادل في شرع الله تبارك وتعالى، بل لابد له من التسليم والاستسلام. والفساد الذي فتك بالعالم وهتك الناس جاء من جهات ثلاث، كما أشار إلى ذلك عبد الله بن مبارك رحمه الله حين قال، وهذا شعر منسوب إليه حقا وهو مشهور عنه، يقول رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بعقولهم ويقدمونها على حكم الله ورسوله. ولهذا أشار إليهم، قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء. وأحبار سوء هم العلماء الخارجون، أن نقول علماء تجوزا لأنهم سموا علماء وربما تخرجوا من أكبر الجامعات الشرعية خارجون عن الشريعة، لكن بآرائهم وقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله أو تحريم ما حرم الله ورسوله. ثم قال: ورهبانها. ورهبانها هنا يقصد جهالة أو جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والكشوفات وما إلى ذلك، كشوفات الباطلة وحظوظ النفس كما هو معلوم. فهذه لا شك أنها تفسد على الناس دينهم. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان. تفضل. قال رحمه الله: فيتبدل بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا له من المصدقا ولا جاهلا مكذبا. يعني بسبب عدم التسليم والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تصير حاله هذه، يعني يبقى مترددا متذبذبا كحال المنافقين. قال الله عز وجل فيهم: مذبذبين بين ذلك بين ذلك، يعني بين المؤمنين والكفار، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان، يعني إما أن يقع في الكفر الأعظم والكفر الصريح فيصير مرتدا ثم يرجع، وهذا يحصل تارة ظاهرا كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. يحصل هذا، ويحصل تارة داخل القلب، بمعنى أن الناس لا تتبين أمر هذا الإنسان، يصير له ردة أو خروج من الإيمان إلى الكفر، لكن هذا لا يظهر في حاله وإنما يكون في قلبه، وقد يرجع أحيانا وقد لا يرجع، وقد تكون عنده حالة أخرى وهي أنه لا يرجع ولا يطلق، يعني لا يطلق الكفر ولا يعتقد الإيمان أو لا يقنع بالإيمان، يصير عنده حالة من الحرج والضيق لما جاء أو حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه حالة خطيرة جدا، لأنه قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان، ثم قال: والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. هذه جمل في الحقيقة متقاربة في المعنى، وهذا ما يسميه العلماء التنويع في العبارة، لأن فيه طرد السامة، لأن الكفر يكون بالتكذيب والإنكار، والتصديق يكون بما، والإيمان يكون بماذا؟ بالتصديق والإقرار، هذا معروف. ولهذا العلماء لما تكلموا عن الكفر قسموه إلى أقسام: هناك كفر التكذيب، هناك كفر الجحود، هناك كفر الشك، هناك كفر النفاق، لكن هو واحد، هو واحد، ولكن بعض أنواعه أخطر من البعض. فالإنسان الذي لا يسلم ويكثر من الاعتراضات، للأسف الشديد أنه لا يصير كافرا، فربما يرتاح من عناء التفكير، يبقى مذبذب، لا يمكن أن يرجع إلى حظيرة الإيمان ولا أن يقتنع بالكفر، فيتذبذب كما قال بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار. قال: موسوسا تائها. موسوسا يعني من الوساوس التي يلقيها الشيطان، والشيطان هو كما سماه الله عز وجل الوسواس الخناس، هذه الوساوس تجعله في اضطراب وتجعله في حيرة. ولهذا فكل ما يخطر بالبال من شبهات وأفكار تعارض الحق فهي من إلقاء الشيطان، وهي من عمل الشيطان، والشيطان كما لا يخفى عليكم مسلط على الإنسان، وكل إنسان مبتلى بالشيطان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قلب كل إنسان بين لمتين، بين لمتين، إن بابن آدم لمة الشيطان ولمة الملك، أما لمة الشيطان فهي إعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك واللمة هي الخطرة والفكرة التي تلقى في بال الإنسان في خاطر الإنسان. كل ابن آدم له لمة ملك وله لمة الشيطان، بين الفرق، قال: لمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك ما هي؟ إعاد بالتكذيب، تصديق بالحق وإعاد بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك، يعني وجد الثانية لمة الملك، فليحمد الله عز وجل، فليحمد الله عز وجل وليعلم أن هذا من فضل الله عز وجل عليه، وإن وجد الأخرى أي وجد لمة الشيطان فليستعذ بالله. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويعدكم، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذن كل قلب إلا وهو بين لمتين، لمة الملك ولمة الشيطان. إذن فلم من لم يوفق للتسليم والاستسلام يبقى دائما في هذه الحال متذبذبا موسوسا في تردد وفي تخبط، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: فهم في ريبهم يترددون، أي ليسوا بكفار وليس بمؤمنين وهم وسط بين ذلك، يعني حيارة، وهذه أصعب الأحوال. ثم قال: شاكا زائغا. الشك هو المرتاب، والزائغ هو المنحرف عن الطريق، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، جزء من جنس العمل. ولكن لو طلبوا الحق واستعاذوا بالله من الشيطان الرجيم وسلموا للنصوص فإن الله عز وجل يعصمهم من كيد الشيطان ومن وسوسته، ولا يمكن أن يتمكن منه. أبدا، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من أثار عدم التسليم والاستسلام. ولهذا قال: لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. تفضل. ولا يصح الإيمان برؤية أهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. هذا في الحقيقة من مؤلف استرسال في التأكيد والحث على لزوم التسليم والتحذير من ضد ذلك، وقد بيّن الآثار المترتبة على ذلك، أي على عدم التسليم فيما بيّنه. وكل كلام المؤلف هنا في تقرير رؤية المؤمنين التي تكلمنا عليها من قبل. مراد المؤلف رحمه الله في هذه العبارة أراد بعد أن بين بأن تقرير رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة تكون كما أثبتتها النصوص، ولهذا من أثبت الرؤية بخلاف أو على خلاف ظاهر النصوص يكون مؤمن بالرؤية أم لا؟ لا، لأن النصوص صرحت بالرؤية، وهذه الرؤية بصرية، فبعضهم عطل النص قال لا، قال هنا لابد أن نؤول لأنه لا يتوافق مع مذهبه. وقلنا بأن التأويل المذموم هو أن يصرف اللفظ عن ظاهره أو عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا النوع من التأويل المذموم، لأن التأويل الذي يأخذ به العلماء وهو قول السنة إذا كان التأويل بمعنى التفسير أو بالحقيقة الذي يؤول إليها الكلام، فهذان المعنيان من التأويل مقبول. لكن التأويل على اصطلاح المتأخرين الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره أو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، هذا هو التأويل الذي يجني على النصوص. فكأن المؤلف يقول أنه من أثبت الرؤية لكن على خلاف ظاهر النصوص، أو مثلا تخيل كيفيتها بوهم. رب سبحانه وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. تكلم ترى القمر ليلة البدر يعني تنظر إلى فوق وتراه بالعين، يعني لا تضامون في رؤيته. وهذا كما قلنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا الرأي بالمرأي، ليس معنى أن الله كالقمر، وإنما رؤية المؤمنين لربهم تكون رؤية صافية، رؤية بصرية، كالإنسان الذي ينظر إلى القمر ليلة البدر، أو كما ينظر إلى الشمس ليس دونها سحر. هذا هو المقصود. لكن هم إما أن يقولوا بأن الرؤية لا ينبغي أن نثبت ما يدل عليه اللفظ، رؤية هذا شيء آخر، ولهذا أولوها قالوا هي رؤية قلبية، حتى يقولوا أن من تناقضات البعض عند الأشاعرة لما خوصموا بالنصوص التي تثبت الرؤية في كثير من الأحاديث أبوا إلا أن يقولوا بذلك القول، لأنهم يعرفون أنهم لو أثبت الرؤية لابد أن يثبتوها على الوجه الذي دلت عليه النصوص، وأنهم يرون ربهم عز وجل وهو من فوق. ولكن هم لما كانوا لا يقولون بعلو الله عز وجل على خلقه وفوقية الله سبحانه وتعالى على خلقه، ما جرعوا أن يثبتوا الرؤية كما أثبته أهل السنة بهذا المفهوم، بل ذهبوا إلى بعض النصوص قالوا بأنه إما أن تكون هذه الرؤية رؤية قلبية وليست رؤية بصرية، وإما أن نقول أنها رؤية تكون من وراء. كيف تكون هذه الرؤية من وراء؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم وراء ظهري، قال للصحابة، قالوا فيمكن أن تكون الظهر، يعني انظروا جرهم السفه إلى أن ذكروا بأن المؤمنين وهم في عز النعيم يرون ربهم بأدبارهم، قالوا يرونهم من ظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أراكم من وراء ظهري، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمه وأطلعه بأنه يراه من وراء ظهره، حتى وإن لم تكن له عين عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره، لكن هم جاءوا إلى هذه النصوص ولووا أعناقها حتى لا يقولوا بأن الرؤية بصرية وأن المراد بالعين الناظرة هي العين التي في الوجه. ولهذا بعضهم تخيلها بوهم أو تأولها بفهم كما صنع ذلك النفاة المعطلة. ولهذا المؤلف كأنه يقول من لم يسلم للنصوص، من لم يجري النصوص على ظاهرها، من أولها بفهم، من تخيلها بوهم، هذا لا يكون مؤمنا بالرؤية رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، لأنه قال إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، أي أن الصراط المستقيم والمنهاج القويم الذي معناه صرف الكلام عن ظاهره أو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح، تأويل الرؤية يعني هنا يعني تفسيرها. هنا لابد أن أنبه على أمر مهم وأنهي به الحديث. بعض الناس قد يفهمون أن من تفسير شيء كتفسير مثلا بعض الصفات تفسيرها هو ترك تفسيرها، ولهذا هذا المعنى الذي ذكره المؤلف مهم بمذهب التفويض. قلنا مهم لأن المؤلف ليس عنده مذهب المفوضة، لكن العبارة قد توهم لأنها فيها بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يؤول الشيء أن يفسر الشيء يترك تفسيره، يعني لا يعلم معناه. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن التفويض من شر المذاهب، التفويض من شر المذاهب، لأنه فيه تجهيل للرسول، وأن الله سبحانه وتعالى جاء لنا بهذا القرآن وحجبنا عن فهم معانيه، كأنه قال لنا اقرأوه على قولهم في مسألة متعلقة بالصفات أمروها كما جاءت. فبعض الناس يفهم هذا يقول ها السلف يقولون أمروها كما جاءت، بمعنى إذا جاءت آية أو جاء وصف أو صفة لله تبارك وتعالى كما جاءت أمرها، يعني من غير تفسير، وهذا خطأ. كيف تقول هنا من غير تفسير أو من غير تأويل لكنهها أو لكيفية الصفة أو محاولة معرفة الحقيقة، لكن أن تفسر الألفاظ وأن يعرف معناها هذا مطلوب، هذا هو التأويل المطلوب، وليس معناه التأويل الذي هو التفسير عند أهل السنة والجماعة. الآخرون يفهموه أنه صرف اللفظ عن ظاهره الراجح عن ظاهره إلى غيره، أو صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح. ولهذا دائما إذا رأيتم كما قال المؤلف يأتي إنسان يقول مثلا في الصفات السلف يقولون أمروها كما جاءت، بمعنى لا تبحثوا في معناها، نقول أن هذا والعياذ بالله فيه تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الفوضى، لأن كل ما أخبرنا به الله تبارك وتعالى يجب معرفته والبحث في معناه، ولأن الله سبحانه لم يتعبدنا بشيء لا نفهم معناه نمره كما جاء. نعم نمرها كما جاءت فيما يتعلق بماذا؟ بالكيفية، بمعرفة حقيقة الصفة وكنه الصفة، هذا الذي لا نبحث فيه لأن عقولنا لا يمكن أن تدركه هذا الشيء. أما أن تعرف معنى الصفة ما يمكن أن تقول معنى أن العليم لا أعرف معناه. العليم يدل على الله المتصف بصفة العلم، والعلم هو الإحاطة بالشيء وإدراك الشيء على ما هو عليه، فهذه معنى لابد أن تعرف في كل صفة. لكن أن نقول في رؤية المؤمنين لربهم كما يقول المعطل النفاق بأننا لا ينبغي أن نفهم رؤية المؤمنين لربهم كما جاءت في النصوص، لابد أن نتأولها، لا نقول رؤية بصرية ونقول رؤية قلبية، أو نقول بأن الله تعالى لا يرى استدلالا بآية إنك لن تراني، إلى غير ذلك من النصوص التي أرادوا بها أن يصرفوا الناس عن الفهم الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة. ولهذا قول المؤلف إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، فقوله هنا يعني بترك التأويل، ترك التأويل المفضي إلى صرف اللفظ عن ظاهره. أما التأويل الذي معناه التفسير فهم معنى الصفة أو فهم معنى رؤية الرب، فهذا هو الذي عليه دين المسلمين، وهذا الذي يجب على الإنسان أن يعتقده وأن يلزم التسليم به. وقد نقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.